سيدنا رسوله بلغ الرسالة وأسلم أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأخي الذي تحدث قولي وأفضل نصيحته التي يوجهها لكم ولي ولنفسه فإنها نصيحة المؤمن لإخوانه فجزاه الله عنا خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للالتزام بها والقيام بها إن شاء الله. يا شباب إن العالم اليوم قد أنشأ حضارة، هذه الحضارة كما ترون في مصنوعاتها حضارة قوية في باب المصنوعات وفي باب المخترعات. هذا الميكروفون الذي ينقل صوتي إليكم هو من صناعته، وهذه الآلة التي ترطب الجو وتعيننا على أن نجد بردا في جو حار من صناعتهم، وهذه السيارات التي تمطر الراكبين عليها من صناعتهم، وهذه المسجلات التي تسجل أحاديثنا هذه من صناعتهم. إنهم قد نجحوا نجاحا كبيرا وتفوقوا تفوقا عظيما في باب الصناعات، لكن كما انهم نجحوا في باب الصناعات وتقدموا في باب المنتجات انحطوا في جانب اهم وتخلفوا في جانب اعظم. انهم عمروا الارض وجملوها وزينوها، فلا شك في ذلك وما يكابر في هذا منصف، لكنهم إن كانوا قد عمروا الأرض فإنهم قد خرموا الإنسان، خرموا الإنسان وأسفلوا الإنسان وأضاعوا الإنسان. إن أردتم دليلا ملموسا على ذلك، لو أنك دخلت في مدينة فكانت في المدينة أصحاب تلك المدينة يركبون السيارات ويستخدمونها لا للنزهة والتنقل، وإنما يستخدمونها للحراسة، يحرقون بها السيارات، وأخذوا الحراسة واستخدموها للنزهة. لو رأيت منظرك كهذا ايش تحكم على هؤلاء الناس؟ يقولون مرصين ولا لا؟ يخلون ولا لا؟ هذا الذي يقول الإنسان أمره. إن أصحاب الحرارة اليوم قد فعلوا أكثر من ذلك، لم يفسدوا سيارة ولم يغيروا حرارة، إنهم قد أفسدوا الإنسان. فأنت تجد المرأة قد جعلوها رجلا والرجل قد جعلوه امرأة، وترى الرجل يسير في صورة أنثى والمرأة تسترجل وتسير في صور الرجال. إنهم قد مسحوا الفطرة الإنسانية وقلبوا الخلق الآدمية حتى جعلوك منتقشا. اليوم يعيشون ضياعا كبيرا. سأضرب لكم قصصا واقعيا من أحوالهم لتظهر لنا نتيجة هذا الضياع الذي يعيشه العالم والذي لا مخرج لهم بغير منه بغير الإسلام. هذا شخص بريطاني قبل 13 سنة تقريبا أسلم، وكان لقصة إسلامه آثارا ودلالات تبعث أصحاب العقل على التأمل في قصة هذا الرجل. هذا الرجل مهندس وممثل في السينما ورقاص في المراقص، الممثل الرقاص راجع يوما الى نفسك يخطط نفسك لماذا انت تجهد نفسك يا فلان لنفسك تشتغل هنا وتشتغل هنا وتشتغل هنا معاشر في الشهر 1000 جنيه استرليني في الشهر الواحد الجنيه الاسترليني يعني لما بعدك نعم هذا الرجل اجاب على نفسه قال انا اشتغل من اجل فلوس سأل نفسه السؤال الثاني قطر والفلوس من اجل ماذا اجاب على نفسه قال من اجل ان اجد الاكل والملبس والمشرب والعلاج والمسكة قال لك لم صحيح لماذا هذه الفلوس ما يجي علينا الأشياء طيب سأل نفسه سؤال آخر طيب ولماذا أأكل ولماذا ألبس ولماذا أشرب ولماذا أسكن ولماذا أعالج نفسي أجاب قال لك يا عيش إذا ما فيش أكل ولا شرب ولا سكن ولا علاج أمر من أجل عيش قال طيب الآن وصلت إلى سؤال نعم طيب لماذا أعيش؟ يسأل نفسه فكر لماذا أعيش؟ ليش كذا؟ ليش؟ دور مالك فرات الزيارة لماذا أعيش؟ عادت الغناء وقال من أجل أموت أعيش من أجل إني أموت لأن الغناء أموت ففكر قال ماذا هذا ما يصلح كيف من أجل أني أموت؟ أنا كنت ميت من قبل في عالم الأموات ثم نفخت في الحياة ونفخت في الروح والحياة فلا شك أني خلقت وبعثت في الحياة لشيء آخر مش من أجل أني أموت أنا كنت ميت من قبل أخذ يفكر إيش هو هذا الشيء اللي خلقت أنا من أجله إيش اللي جابني لهنا لهذه الدنيا لماذا وجدت ولماذا وجد الناس فكر ما هذا الجواب وأحب أن أتوقف قليلا هنا لنناقش فكرة هذا الرجل والخلفيات تفكر الكفار اليوم في الشرق والغرب إذا سألتهم هذا السؤال لماذا تعيش قبل أعلم أنك قلت أنت تعمل هذا قرون ولا ينتهي طيب نعم ولماذا تعيش أمامها؟ هؤلاء الكفار قال شاعرهم قنفر قال جئت لا اعلم من اين جئت برجال النبي ولكني اتيت فليس رحمه جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت فتح بطن امي من وعد قوم لأن أصبحت رجل إلى أن أرد شيخا عجوزا وإلى أرجع لأنزل الجو وأرجع التراب ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أريد مش برغاية ابن صغير شاب قوي رجل مكتمل وبعدين شيخ ضعيف مسن يضعف صغير كل يوم يأخذ منه أخلى قطعة قطعة من بطره فترة يسلم جزءا من عقله ومرة يسلم جزءا من بدنه فلا تجد كلا أخرى لو يخلق ويتطفل خلقكم من ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشدة يخلق ما يشاء لو يقول لك بيدي أتطفل عشيرا ترجع ترد إلى الضعف ورفع ما هو بيدك ولا بيدي وإنما هو بيد الذي خلقني وخلقك قل لك أن أختار صورتك لو قل لك أنك تختار خاتي أنت مذكور قل لك أن أخترت أبوك وأمك ما هو بيدك هو الذي اخترت بلادك تولد فيها ما هو وأنت الذي اخترت تولد في هذا الزمان والذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختاره والذي في عهد الرسول لا ما هو بيدك قل لك أنت أنك وقعت ولد وأختك وقعت بنت ما هو بيدك ولا بيد أحد من ذلك هذا الرجل أخذ يتفكر ويسأل في هذا الأمر فهؤلاء الكفار في مشارق الارض ومغاربها يعيشون لا يعرفون حكمة خلقهم لماذا خلقوا. ولقد عصرت قدامي طريقا فمشيت وتأبقى سائرا ان شئت هذا ام اديت كيف جئت ان شاء كيف عصرت طريقي هذا عمل لست ادري. طيب ولماذا لست ادري؟ مختلف هذا الرجال. ولماذا لست ادري؟ لا هو عارف لماذا هو جاهل ولا هو اعرف لماذا لا يعرف. هؤلاء الكفار يا شباب الذي واحد منهم طويل عريض ما شاء الله عنده دكتوراه وعنده شهادة عالية وعنده كذا وتقول له تعال تعال تعال يا ايها العالم الكبير والانسان الزعيم العظيم قل لي انت خلقت لحكمة؟ حياتك هذه لحكمة؟ قال لا. طيب يعني خلقت عبث؟ قال لا نعم نحن خلقنا عبث. نعلك الحذاء حتى كذا خلق لحكمة وصنع لحكمة؟ نعم الحذاء له حكمة وصنع لحكمة. طيب الورقة الصغيرة هذه لا حكمة؟ قالوا نعم كيف الورقة الصغيرة اكتبوا عليها اشياء لا حكمة. ما شاء الله ما شاء الله الحذاء له الدكتور الطويل العريض هذا لا حكمة من خلق فهو في نظر نفسه احقر من عليه. يعني النعل عند نفسه احسن منه لأن الحذاء لا حكمة هو مستني مش خلق يأكل ويشرب ويأكل ويموت ويخرج من هذه الدنيا لا يعلم كما قال ربي سبحانه وتعالى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مطوى لهم كما تأكل الأنعام زي البقرة زي الغنم يأكل ويشرب ويأكل ويعيش ويخرج من الدنيا وهو لا يعرف لماذا دخل إليها تنتهي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت. هذه هي حياة الكفار. تريدون يا شباب أن تعرفوا من أجهل شخص على وجه الأرض أين الجهل؟ لو جينا الآن بواحد من خارج وقلنا له إيش الفائدة من هذا الذي بيدي؟ قال لا أعلم. طيب إيش الفائدة من هذا الذي قدامك الصندوق يعني المسجلة؟ قال لا أعلم. طيب إيش الفائدة من هذه المروحة التي تدور؟ قال لا أعلم. إيش الفائدة من هذا المكان الموضوعي الذي يدور؟ قال لا أعلم. هذا جاهل ولا؟ يعني اللي يحتقر الناس يقول إيش هذا؟ أي جلس لا يعرف شيء شكرا. طيب في واحد أجهل منه في واحد أجهل منه تعالين منه الذي نقول له إيش الحكمة من الكوب يا حكا كريم بمنحة طيب إيش الحكمة من الكوب حكا في بمنحة إيش الحكمة من الحلا حكا يقول ما أشعر ما نعرف هذا الأول ولا الثاني ثاني مش كده؟ لماذا؟ لأنه جهل بأشياء يستخدمها هو كذا. طيب في واحد أجهل من هؤلاء من هذين الاثنين أكبر جهلا منه تريدون أن تعرفوا من هو؟ الذي يقول ما الحكمة من عينك؟ ما الحكمة من فمك؟ يقول ما الحكمة من يدك؟ يقول ما الحكمة هذا أجهل ولا لا؟ طيب تريدون أجهل شخص على وجه الأرض؟ إنه يتقدم إليكم الآن هو ذلك الشخص الذي نقول له ما الحكمة من خلقك لأحمرك؟ أنت كلك لماذا خلق؟ أنت كلك لماذا عشت 40 سنة 60 سنة 70 سنة بالدنيا؟ قال ما أنا عارف. في أجهل من هذا؟ قال ماذا أجهل منه؟ من هو هذا يا شباب؟ من؟ الكافر. الذي لا يعرف لماذا خلق الذي لا يعرف لماذا يعيش في هذه الدنيا يتخطط في عمى وضياع وضلال. اما هذا البريطاني الذي قلت له قصه فانه قد قال لا لا لا شك اني خلقت لحكمه انا ما خلقت ابدا ابدا انا خلقت لحكمه. فلما اخذ يتفكر في هذا بحث عن الطريق أوصى إليه لكن يريد أن نعرف نقيم الحجة على هؤلاء التائهين الضالين الذين يظنون أنهم خلقوا عبثا وأنهم لم يخلقوا لحكمة. نقول لهم طيب لو جمعنا الأطباء في الدنيا كلها أنا قلت خذ العلم كله يقف له طرف. وقلنا له يا عبد الله العرب هل خلقت العين لحكمة؟ انت رأيكم في كفار بيقول الإنسان خلق لغير حكمة. وقلنا الآن نأخذ الإنسان هذا بالتفصيل قطعة قطعة جزء جزء. قلنا اليوم الإنسان هذا خلقت لحكمة أو خلقت عدم؟ يقول الأطباء في الدنيا كلها الروس والأمريكان والصينيون والهنود والبريطانيون والفرنسيون والعرب اليهود النصارى والشيوعيون والمسلمون يقولوا من هذا السفيه الذي يقول ان عينه خلقت لحكمة؟ دون هذا السفيه تعالي جي تعلم عندنا خمس سنوات يعلمه الحكمة من كل عرق الحكمة من كل خلية وغيري مش راضي يصدق ان عين الحكمة يجي يقلع لعينه ويشوف دي الحكمة ولا لا. طيب العين خلقت لحكمة؟ نعم خلقت لحكمة. طيب ما الحكمة من خلق العين؟ قالوا خدمة القلب. العين بتخدمك بكلها تويك الطريق علشان لا تتهرب لا تتردع في الهاوية ولا تقع في المهالك. طيب آمن نقول ضخمة ان العين لحكمة. طيب والقلب لحكمة؟ نعم. والأطباء كلهم يقولون نعم هذا القلب خلق لحكمة. طيب ما فائدة القلب يا أطباء العالم؟ قالوا فائدته وظيفته أنه يضخ الدماء للجسم كله ويغذي الجسم كله بالدماء. فهو في خدمة الكل. فهو محكم. والذي يظن أن قلبه ليس محكم يخلينا نذكر له صبره ونخرج قلبه ويشوف وين يقدر يعيش دقيقة بغير قلب. إذا القلب لحكمة والحكمة منه خدمة الكل. والمعدة كذلك البعيد والنجم كذلك والعمر كذلك واللسان والفم والعرق الصغير كل شيء هي حكمة. ما الفائدة وما الحكمة من الأجزاء؟ قالوا خدمة الكل من أجل تخدم الكل. طيب إذا كانت الأجزاء كلها ما أحكمت إلا من أجل الكل الكل هذا لحكمة أو على الشغل؟ أما كل الأجزاء إنما هي من أجل خدمة الكل وقد أحكمت فلا شك أن الكل قد خلق لحكمة. لكن الكفار يقولون الأجزاء محكمة والأجزاء محكمة من أجل الكل لكن الكل هذا على نعم نعوذ بالله إنه الضلال وإنه الضياع. هذا الأوروبي أخذ يتفكر في هذه المسألة فيتأمل فيه. والعجيب يا شباب أننا لو قلنا للكفار قلنا لهم طيب إحنا الآن نريد أن نسألكم لو قلنا لكم إن أطباءكم يعبدون في أعمالهم وتصرفاتهم تصدقون؟ أبدا كيف أطباءنا يعبدون؟ أطباءنا يفعلون أشياء عبد؟ يحتجون علينا احتجاج كبير. لماذا تحتجون علينا؟ كيف لماذا؟ الطبيب الذي يصلح خللا في معدته أطباء الذين يصلحون الخلل إذا وقع في قلوبكم وأجسادكم وعيونكم أطباء يعبدون وهم يصلحون الخلل والمرض إذا وقع في أجسادكم فهؤلاء يعبدون؟ إن أطباءنا أرفع من ظنكم السيء. أطباءنا لا يعبدون أنكم قد ظننتم بهم ظن السوء وحسبتم انهم يعبدون وهم لا يعبدون. كيف يعبد الذي يصلح خللا في القلب ويصلح خللا في المعده ويصلح خللا في الراس وخللا في الجسم؟ كيف يعبد وهو لا يفعل هذه الاشياء امامكم؟ ونقول لهم سبحان الله ابيتم ان تصفوا من يصلح خللا في القلب بالعبد ومن يصلح خللا في العين انه يعبد ومن يصلح خللا في الجسد انه يعبد؟ سبحان الله ابيتم وقلتم اطباؤنا ارفع من ان يظن بهم هذا الظن. فنقول له اذا كان الذي يصلح خللا في المعده وخللا في القلب وخللا في العين من اطبائكم لا يعبد فكيف حسبتم ان الذي خلق القلب والعين والمعدة والجسم كله كيف زعمتم انه يعبث؟ كيف الذي يصلح الخلل لا يعبث، لكن الذي يخلق الاصل من اصله بزعمكم يعبث؟ تعالى ربنا عن ظلكم وترفع عن سوء كهلكم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ترفع الله عن ظنكم ماذا؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا شباب، هذا البريطاني فكر قال لا لا أنا لا شك أني خلقت لحكمة، أنا خلقت لحكمة، ما خلقت عبثا. لا بد اني بدل ما اجلس ضايع ياتيني الموت واخرج من الدنيا وانا لا اعرف لماذا دخلت الى هذه الحياه، بدلا من هذا كله لا بد وان اعرف لماذا خلق ولماذا جيء بي الى هذه الدنيا. لكنه اخذ يفكر، قلت انا الان ما عرفت وناس كلهم لا يعلمون. ايش السبب؟ فاخذ يفكر فوجد الجواب. الجواب يقوم على اساس حقيقة يا شباب. لو جئنا لكم الان بمدينة آلة جديدة جدا ما شفتوها ولا رأيتموها، هذه الآلة الجديدة التي لم تروها من قبل اردنا ان ننتفع بها ونريد ان نعرف لماذا صنعت، فكيف نفعل اذا اردنا ان نعرف لماذا صنعت؟ دورنا جلبنا شنجين نقلبها يمين نقلبها يسار نوقفها كذا، ما عرفنا ايش صنعت ولا ايش الفائده منها. فكيف نفعل اذا اردنا ان نعرف لماذا صنعت هذه الاله؟ كيف نسوي؟ نسال راعيها. شوف جواب نسال راعيها يعني نسال الصانع الذي صنع. تمام، لأن كل الاستثمار صنعه الصانع صنعه لشيء في نفسه. كل أنبوبة صنعها الصانع وضعها لتحقيق شيء في نفسه. كل لفة من اللفات الكهربائية وضعها لتحقيق شيء في نفسه. كل تركيب ركبه الصانع ركبه وربطه لغيره لتحقيق شيء في نفسه. وأنا لا أعلم ما في نفسي إلا بتعليم منه. فإذا أردت أن أعرف الحكمة من مصنوع جهلت حكمته، فلا في معيار الذي اتصف الصادق الذي صنع، فإنه الذي يعلم لماذا صنع هذا المصنوع. كذلك كان البريطاني المهندس الممثل الرقاص، هذا الشخص فكر على هذا النسق فقال انا لا اعرف لماذا خلق، والعالم كله لا يعرف لماذا خلق، لا اعلم لماذا خلق، اذا ما العلاج؟ قال ما فيش غير اني اتصف بالذي خلقني، لانه خلقني لشيء في نفسه هو، انا لا اعلم ما في نفسي وهو يعلم ما في نفسي. ما فيش طريق غير اذا اردت ان اعرف بدل ما اعيش وانا لا اعلم لماذا خلق ولا اعرف لماذا وجدت، بدل ما اعيش مثل الحيوان والغنم والبقر، بدل هذه الحياه لابد ان اعرف لماذا خلق ولماذا جيء لي الى هذه الدنيا، فاستقيم بعد ذلك على الحكمه من خلقي. قلت من الذين اتصلوا بربي؟ قال القصص، القصص حقه، قال القصص حق النصارى هم الذين يعرفون الارشادات التي جاءت من عند الله والتي تبين حكمه الخلق. فذهب يريد ان يكون نصراني ممتاز. ايش نجاح نصراني طيب بزعمنا؟ وما النصرانية وما في النصرانية خير؟ لكنه حسب ظنه في ذلك الوقت اراد ذلك، فتوجه الى الكنيسة واراد ان يكون نصرانيا ممتازا. فذهب فقالوا له اسمع، احنا عندنا العقيدة والدين عندنا وكذا، في معنا اشياء واسرار وكذا، والعقيدة النصرانية يا شباب تقوم على 20 سرا. 20 سرا. احنا عندنا شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. يقام الدين كله على شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله لها أدلة كعدد المخلوقات. وشهادة من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على أدلة وحجج وبراهين يعرفها ويؤمن بها من كان لا يعقل. وهي أدلة كثيرة. لكنما صار عندهم شيء آخر. بعدما حرفوا عقيدتهم أصبحت هذه العقيدة لا تحتمل أن تخضع للمنطق العقلي ولا يمكن أن تستقيم مع الإعلام الفكري والعقلي في القضايا. فشافوا أنفسهم في هذا المعنى قال اسمع من أراد أن يدخل إلى النصرانية يطرح العقل حتى في باب الباب. يدخل بعد ما يرجع عقله. لما دخل عقله يشوف أشياء غلط داخل يرجع يستنكر يرجع يقول ما هذا يرجع يقول كذا لا. الذي يشتري يقول داخل عندنا لازم يطرح عقله خلف. هذا الكلام يقولونه ولكنهم يمنطقونه ويجملونه فيقولون نحن لا نؤمن بعقولنا ولكننا نؤمن بقلوبنا. يعني لو اشتغل العقل شوية بين لهم الباطل الذي هم عليه. ففي النصرانية 10 أسرار. هذه الأسرار التي للكنيسة 10 أسرار للعقيدة و10 أسرار للكنيسة. سأذكر لكم من هما سرين. سر من أسرار العقيدة وسر من أسرار الكنيسة. لتعلموا لماذا رتبت أوروبا الدين النصراني. لماذا هؤلاء الذين صنعوا هذه المصنوعات لم يتمسكوا بدين؟ لأن الذين أتقنوا في صناعة هذه المصنوعات رأوا في دينهم فوجدوا دينا لا يقبله العقل فرفضوا. ولما رفضوه وتركوه أصبحوا بغير دين فتفوقوا في جانب المادة والصناعات وانحطوا في جانب الحياة الإنسانية حتى تحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل لأنه لا دين لهم يهديهم ويعصمهم في هذا الباب. أما من أسرار الكنيسة وأسرار العقيدة يقولون من أسرار العقيدة أن الله واحد. الله واحد. الله ثلاثة. الله واحد. والله ثلاثة. كيف الله واحد والله ثلاثة؟ يقول هذا الشيء. أنتم ما تعرفوا. ولا تستطيعوا أن تؤمنوا به. أبدا ومعكم عقول. لكن طبعا عقولكم في الباب وعقول. فيقولون الأب والابن والروح القدس كل واحد من هذه إله. الأب إله والابن إله والروح القدس إله. الأب والابن والروح القدس الله واحد. وكل واحد من هؤلاء إله. فالله ثلاثة والله واحد. إيش هذا المصيبة؟ إيش هذا الأفكار الضالة؟ كانوا هكذا. خذوها سر من الأسرار بدون نقاش. إن أردتم تناقشوا فرضتم من ملكوت الله. أتعلمون يا شباب الإسلام ما السبب في هذا ولماذا وقعوا في هذا المأزق الهائل في عقيدتهم النصرانية؟ السبب يا أبناء الإسلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد علم الناس أن الله واحد وكان قد نشر بين الناس أن الله واحد. فحفظ العوام كلهم وحفظ الناس جميعا أن الله واحد. ولما جاء المبتدع الكذاب الدجال الذي زعم انه رسول وكان اول من قال ان عيسى هو ابن الله شخص اسمه بولس يسمونه بولس الرسول. هذا الدعي الكذاب اول من افترى على الله الكذب وزعم ان عيسى هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال له الناس وقد كانوا متأثرين لأن عيسى رؤية ولأن هناك قوات جاءت تطارده ولأن العلماء المسيحيين لما هجمت الله رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وشبه له مثيلا أخذه الرومان وكانوا يطلون أجسادهم بالقار ويحرقون فيها النار ليستضيئوا بأجسادهم المختلطة في الليل. كانوا يأخذون هؤلاء العلماء ويقذفون بهم إلى الأسود ليتصارعوا وليروا من سيغلب الإنسان ولا الأسد، ويتفكرون ويتفرجون على هذه المناظر. فالعلماء النصارى رابوا واختفوا، منهم من قتل ومنهم من أكله السبع ومنهم من أحرق ومنهم من شرد ومنهم من اختفى، فما بقي إلا الجهلة وما بقي إلا السذج. فجاء بولس هذا الكذاب واستغل هذه الحوادث وقال أنا أرسلني عيسى إليكم ويقول لكم أنه ابن الله. ثم حاربه النصارى في ذلك الوقت وكتب ذلك بخط أن كثيرا من أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام أن كثيرا من أصحاب عيسى حاربوه وقاربوه، كتب هو هذا ولم يقبل منه هذا الكلام، وأن جميع الآسيويين لم يقبل منه هذا الكلام، لكن العوام والجهلة تلقفوا هذا الكلام وأخذوه وصدقوا به. فوقعوا في مأزق، قال الله عيسى كان يقول لنا الله واحد، الآن بدأ اثنين، كذلك اثنين وهو واحد. قالوا يا عيسى شوية، قالوا يقول كيف انتقل من الأب إلى الأم وكذا، قالوا بروح القدس، قالوا أنا لازم أزعلها، قالوا نعم، قالوا بدون ثلاثة الآن، قالوا طيب كيف ثلاثة وعيسى كان يقول لنا أن الله واحد؟ قالوا اسمع، هذه سر من الأسرار ما حد يعرف. انتوا كلامه بدون نقاش. الله واحد لازم هو ثلاث. كيف هذا؟ قالوا سر من الاسرار لكم. فقبلها الناس على هذا التقليد. سر ثاني من اسرار الكنيسه يقولون اذا ارتكب الانسان جريمه واراد ان يتوب فعليه ان يتوجه الى القسيس. يقول القسيس يا ابي انا فعلت كذا وكذا وكذا فاغفر لي. فيقول له القسيس اذهب فقد غفر لك، يعني يذهب يفتضح عند القسيس بالغلط الذي فعله وبالمعصيه التي اقترفها، ثم يغفر له القسيس بعد ذلك بشرط ان ياكل لقمه الغفران. ما لقمه الغفران هذه؟ لقمه الغفران عباره عن اكل ياتي به هذا النصراني معه من بيته او من السوق، كعك، موز، برتقال، اي شيء ياكله بعد ان يتوب عند القسيس. فيقول له القسيس بعد ان يعترف بخطيئته ويقول له قد غفر لك وياكل كعكه او بالبيت. لا كذا، طيب ايش كان هذه دم ولحم المسيح؟ طيب كيف دم ولحم المسيح؟ كعكه انا جايبها من البيت ما تغيرت، موزه انا جبتها من البيت ما تغيرت، برتقال انا اشتريتها من الشارع ما تغيرت وانا ماسكها بيدي ما تغيرت، لا لا لا انت مرتب. هذه دم ولحم المسيح تشكل بلون وطعم الكعكه فاخذ لون الكعكه وطعم الكعكه ورائحه الكعكه. طيب موزه؟ قال لا، اخذ شكل ولون وطعم ورائحه الموزه. لكن هذا ما حدث وما وقع، قال هذا السر من الاسرار لا تعرفه انت وانما يعرفه القدس وكبار البابوات. فهذا السر يقبل ويؤخذ بالقلب لا بالعقل. ان اردت ان تدخل بعقلك فانت مطرود وانت لا يمكن ان تصدق بعقائد النصارى. هناك اذا 20 سرا، 10 اسرار للعقيده و10 اسرار للكنيسه تؤخذ بدون نقاش. لذلك اهل العقول الذين صنعوا هذه الصناعات واقروا هذه المنتجات وجدوا انفسهم لا يمكنهم ان يصدقوا بدين هذا شانه، بدون يقوم على هذه الخرافات. طيب اخبرونا ولماذا هذه الكعكه الان اصبحت من دم ولحم المسيح؟ لماذا؟ كيف دم ولحم المسيح الكعكه؟ قال ايوه، لانهم وقعوا في مأزق، يزعمون ان المسيح ابن الله ويزعمون ان البشر صلبوا ابن الله. كيف يقع اذا يمسكون المخلوقين حتى يربطون ويسمرون ويقتلوه صلبا؟ كيف هذا اله؟ كيف هذا إله؟ كيف يكون إله وقد خلقه بعض مخلوقاته؟ شو راح تصير في هذا المطب وواقعين في هذا المأزق؟ تعملوا لهم خرافة من الخرافات تقول لا لا الله غضب من جرائم الناس. ولما غضب الله من جرائم الناس ومن فساد البشر أراد أن يشفي غليله وأن يبرد غضبه، فلا بد من تقديم فدية لإخفاء هذا الغضب، لا بد من تقديم فدية. فالبشر ارتكبوا جرائم المصائب ولا بد من فدية، فقدم ابنه الوحيد فدية لإخفاء غضبه علشان يرجع يغفر للناس الثانيه. فقرر ان يطلب المسيح بزعمهم انه ابنه. فقال بعض علماء المسلمين لهؤلاء النصارى عجيب عجيب، البشر يرتكبون الجرائم والله يعاقب عيسى. ما ضد عيسى، اي ذنب اقترف واي جريمه اقترف لكي يعاقب، والله يقول ولا تزر وازره وزر اخرى. كيف هذا ظلم وهذا عدوان؟ فهم يتخبطون في ضلالاتهم وفي اباطيلهم، ولذلك اهل اوروبا واهل امريكا واهل الدول الصناعيه في هذه كلها شافوا هذا الكلام الفارغ الذي قبل وثبت في الدين النصراني فرفضوه. وليته قالوا ان المسلمين قبلنا بمئات السنين كانوا يقولون لنا ان الدين النصراني مبدل، ان الدين النصراني محرم، ان الدين النصراني قد لعن به القدس، ان القدس قد جعلوا انفسهم اربابا من دون الله. انهم نذهب عندهم ونستغفر، نذهب عندهم ونشتري من الجنه بيوتا. القدس هكذا كانوا يبيعون سكوك غفران، ما يسمى بسكوك غفران، تشتري في الجنه عندهم فلوسك على هذا المعنى، تشتري قصر قصرين ثلاثه قصور، انت الفلوس اللي معك. حتى ان يهوديا اراد ان ينزل بالنصارى هؤلاء فاشترى النار، ثم قال للناس لا تشتروا الجنه فقد اشتريت النار، والنار ملكي ولن ادخل فيها احد. فعادوا وارغموه على بيع النار مره ثانيه. الى هذا الحد من الغزو والسخريه. نعود الى صاحبنا هذا الذي اسلم لنتتبع قصه اسلامه، الممثل الرقاص المهندس. هذا الشخص قال بعدما دخل النصرانية وشاف هذا الكلام، قال يا رب انت جعلت لي عقل تميز لي بين الحق والباطل والضار والنافر، وهؤلاء يقولون لي اترك عقلك خارج، خذ كلامنا بدون عقل وبدون علم وبدون وعي. يا رب هذا الدين لا يمكن ان يكون من عندك ابدا، هذا دين لا يقبله العقل الذي خلقته وجعلته وسيلة لمعرفة الحق من الباطل. فقال طيب ارجع اضيع نفسي، اضيع نفسي مرة ثانية اعيش، دخلت في الدين النصراني اريد ان اعرف لماذا خلقت في هذه الدنيا. لا ارض الهند فيها كل الاديان، وتوجه الى ارض الهند ليتبع الدين الحق ويبحث عن الدين الحق. فهناك في الهند دخل في دين البوذيين، دين بوذا، ومكث فيه 14 واستمر على حاله، ثم في النهايه وجد كلاما لا يقبله العقل ايضا. يقولون له في الدين البوذي اذا اردت ان تحرر روحك فعليك ان تعدل جسدك، اذا اردت ان تتحرر فلا بد من الجوع، لا بد من النوم على الحديد، لا بد من الصيام الطويل المديد، لا بد لا بد لا بد. شاف نفسه بعد 4 شهور وقد استلموه طول 4 اشهر هذه، وهو يواصل هذا الامر. هذا كلام لا يقدر العقل، هذا مش ممكن. انت خلقت الجسد وخلقت الروح، ليس هذا هو الدين الصحيح وليس هذا. فعاد الى مرحله الضياع مره ثانيه، يقول طيب وبعدين ماذا افعل؟ اعود الى الضياع مره ثانيه. وهنا اريدكم يا شباب أنفعوا هذه العبرة. هذا الرجل توجه إلى ربه بدعاء خالص، يقول: يا رب، لقد بحثت عن الدين، عن دينك، فحسبته أنه دين نصراني فوجدته باطلا. يا رب، بحثت عن دينك فوجدت الدين الثاني لا يمكن أن يكون من عندك. يا رب، أخشى أن أبحث عن دين ثالث سيكون من هذه الأديان الباطلة، فيصيبني اليأس وأعود إلى حياة الضياع. يا رب، إنك قد أحكمت خلقي وأحكمت خلق الوجود. يا رب، أريد أن أعرف لما خلقتني، أريد أن أعلم الذي يرضيك فأفعله، أريد أن أعرف الذي يغضبك فأجتنبه. يا رب، أريد أن أعرف ماذا أعددتني بعد هذه الحياة. اللهم، إن كان لك دينا ترضى فاهدني إليه. عدل. يا رب، إن كان لك دينا ترضى أنت راض الآن فاهدني إليه. ونام في ليلته تلك، وفي أثناء منامه رأى في المنام عربيين. نعم، بملابس بيضاء في واحد من واحات الصحراء. فرأى هذا المنظر الغريب وقال لهما: من أنتما؟ فقال: نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فخض من نومه وهو يصيح: الله محمد، يعني طريق محمد، الله محمد، الآن عرف طريق، الطريق هو هذا، هو محمد. وخرج يبحث في المركز في الهند عن المركز عن المسلمين، فأرشدوه إلى المركز الإسلامي في الهند، واتصل هناك بعالم مصري مندوب الأزهر الشيخ أحمد الشرقان، كان هو المسؤول المدير المركز الإسلامي في الهند هناك. فاتصل به وسأله عن الإسلام وأجاب عليه وبحث معه ورد وبين، فقال: هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي كنت أبحث عليه خيالا غير واضح، فوجدته حقيقة أعظم من كل خيال. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للعباد وللعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم ودخل في دين الله، ثم عاد إلى بلاده وعرض الإسلام على أمه فأسلمت، وعرضه على زوجته فأبت، وعرضه على أخيه فحاولاه ولكنه ثبت، وقال: ماذا بعد الحق إلا الضلال، سأتوجه لأتفقه في ديني، إن قومي يعيشون حياة كحياة البهائم، يأكلون ويشربون ويقضون أعمارهم في هذه الدنيا، لا يعرفون لماذا خلقوا، ولا يعرفون من الذي خلق، ولا يعرفون من الذي يرضي الخالق، ولا يعرفون من الذي يغضبه، ولا يعرفون أين ينتهون بعد موتهم هذا، وماذا ينتظرهم بعد حياتهم هذه. لا بد أن أتعلم هذا الدين لأعود من الدعاة إلى الله، أدعو إلى الله بين أبناء قومي. فتوجه هذا الرجل إلى الأزهر إلى مصر، وكان مدرسا للغة الإنجليزية في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، وكان طالبا يدرس الدين على يد مشايخ الأزهر هناك. رآه بعض إخواننا اليمنيين الذين كانوا هناك وقت الإسلام، وقد نشرت الإذاعة قصته ونشرت الصحف في ذلك الوقت. قال: رأيت الشيخ عبد الرحيم الأنصاري، أتبع اسمه عبد الرحيم الأنصاري بعد أن أسلم ودخل في دين الله. قال: رأيت شخصا، هذا أحدهم، كان يدرس في كلية الهندسة جامعة الأزهر، طالب يمني وكان يأتيه هذا. قال: رأيته يصلي يوما من الأيام في مسجد في وسط القاهرة، فهي أول مرة أعرف للصلاة معنى يوم أن رأيت ذلك الشخص. لقد رأيت إلى شخص أرى جسده في الأرض ورأته معلقة بالسماء. لأول، قال: حتى لما رأيت منظره أصابني الخوف ودخلت في نفسي الرعبة. فقال لي واحد اخر من الموظفين الذين ذهبوا الى مصر، قال وجدت ذلك الشخص في مسجد من مساجد القاهرة يقول: ايها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله يا ايها المسلمين، ان الله قد اختصر لكم الدين واتم لكم على النور، ولكنكم حجبتم هذا النور عن المحتاجين اليه والمتخبطين في الظلمات. يا ايها المسلمون اننا نعيش في عمى وضياع، اننا بحاجه الى ارشاد من ربنا وخالقنا، وربنا قد جاء بالهدى، ولكنكم حجبتم هذا النور عن العالمين. انكم لما خالفتم دين الاسلام يامركم الدين الاسلامي بالوحده فتفرقتم، يامركم بالعلم فجهلتم، يامركم بالاخوه فكانت بينكم القطيعه والوحشه، يامركم باعداد العده والقوه فتكاسلتم وتخاذلتم، يامركم بالتراحم كي وجدت البغضاء، يامركم بإلقاء المظلوم كلم يلتفح للمظلوم ليظالمه، يامركم بإقامة العدل، يامركم بالدعوة إليه فهجمت عليكم دعوات الكفر في عقر داركم. يا أيها المسلمون إننا نحن في أوروبا إذا أردنا أن نتعرف على الإسلام رأينا إلى أحوالكم، فنراكم في ضعف وتخلف، فنقول الإسلام دين رسميا ثانيا في البلاد، وتبحث عن معلمين وتبحث عن مدرسين ولا تجد. هذه أمريكا تقبل في هذا الزمان على الإسلام، فقد جاء بعض الذين زاروها وقالوا إن معدل الذين يدخلون في دين الله ما يقارب من 18 شخصا في كل يوم، يعني كل يوم يدخل في الإسلام بالمعدل 18 شخص يدخلون إلى دين الله مؤمنين مسلمين في أمريكا. كذلك في اليابان إقبال على الإسلام. يا شباب الإسلام، إن الكفار تقدموا في الصناعات المادية اتفقوا عليه، لكن لو عرفتم حال الكفار في الصناعات، لو عرفتم حال الكفار في امور توجيه الانسان وتهذيب الانسان لرأيتموهم يتخبطون في الظلمات ويقعون في المآسي والازمات. انتم تعلمون ان الحياة الانسانية تحتاج الى امرين، تحتاج الى قواعد لتهذيب الانسان، وتحتاج الى تدريب لتوجيه المواد هذه والصناعة والزراعة والطب والحرارة وغيرها. فالعلوم التي هي علوم الطب وعلوم الزراعة وعلوم الهندسة وعلوم الكيمياء وعلوم الذرة، هذه العلوم تسمى العلوم المادية. هذه العلوم المادية يا شباب لو ذهبتم الى اي دولة في العالم ستجدون ان العلوم التي تدرس في روسيا من العلوم المادية، يعني الحساب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها، هذه العلوم ستجدونها هي نفس العلوم التي تدرس في أمريكا. يعني إذا قلت للأمريكي 5×5 يساوي كم يا أمريكي؟ يجيب لك 25، وإذا قلت للروسي 5×5 يا روسي يساوي كم؟ أجاب لك 25، والهندي كذلك، واليهودي كذلك، والمسلم كذلك، والنصراني كذلك. هذه العلوم المادية التي تسمى العلوم المادية التي تتعلق بالصناعات هذه، الناس كلهم متفقون عليها، ليس بينهم اختلاف. لكن إذا جئنا نسألهم ونقول للمدارس وللجامعات وللروس وللأمريكان: ما رأيكم؟ ما هي الأخلاق الطيبة التي يتخلق بها الإنسان؟ الأمريكي يقول كلام، والروسي يقول كلام، والهندي يقول كلام، واليهودي يقول كلام، هذا يقول كلام، هذا يقول كلام. طيب، تنظيم شؤون الإنسان في الأحوال، في أحواله الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية، إيش رأيكم؟ يقول: يا لي الشيوعية ألعن مصيبة وضعت على وجه الأرض. الأمريكان يقول: يا ترى الشيوعية ما نشخطر منها ولا أظن منها، اسال الشيوعيين ايش رايكم في الراسماليه، يقول ما في اضر من الراسماليه ولا اطهر من الراسماليه، هي الضلال الكبير. الله ايش اتفقتم خمسه دي خمسه دي سنه خمسه دي خمسه، اتفقتم في الصناعات، اتفقتم في هذا المتحدين في هذا، للذين من العلوم التي تتعلق بالانسان، وكل واحد يسب الثاني، وكل واحد يسب الثاني، كل واحد يغلب الثاني، كل واحد يقول هذا باطل وهذا يقول غلط وهذا سفيه وهذا يقول كذا. ايش السبب؟ لما ناتي في مواضيع الدراسات الاجتماعية، ايش رأيكم؟ كيف يقع الزواج؟ كيف يقع الطلاق؟ كيف يقع العلاقة بين الأب والابن؟ كيف يقع العلاقة بين الزوجة وزوجها؟ كيف يكون العلاقة بين الابن وأبيه؟ كيف تجي تلاقي الشيوعيين يدوا كلام، ورأسماليين يدوا كلام، وهذه الدولة تدي كلام، وهذه الدولة تدي كلام. في موضوع الإنسان مختلفين اختلاف كبير. ما هم دارين وين الحق وين الباطل؟ ما هم دارين؟ ناس يقولوا كذا، وناس يقولوا كذا، وناس يقولوا كذا، وناس يقولوا كذا. ويسب بعضهم بعضا ويسفر بعضهم بعضا ومختلفين اختلاف شديد، حتى انك تجد هذا الاختلاف بين المدرسين في المدارس وفي الجامعات، كل منهم يسب الاخر وكل منهم يسب الاخر. لماذا؟ لانه لم يعرف الحقيقه. لان توجيه الانسان يا شباب الاسلام هو من حق الله وحده لا شريك له. التوجيه لهذا الانسان هو من حق الذي خلق الانسان، من حق الذي استخلق هذا الإنسان. من الذي يعطينا التوجيهات لإدارة هذا المسجد؟ من؟ الصانع. مش طيب لو جاء واحد غير الصانع وقال أنا أعطيكم توجيهات لتوجيه هذا المسجد وإدارته وتشغيله، نتقل نقول يا شيخ لا روح يخرب، نعم، ويفسده. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان ما تركه بغير توجيه. إذا كان الذين أرسلوا صنعوا هذه المسجلات والآلات يرسلوا بعدها كتيبات لبيان كيف يوجه أمر هذا المسجل، فإن ربي أنزل كتبا بعد أن خلق هذا الإنسان، قلنا اهبطوا منها جميعا، عندما قال ينزلوا من الجنة قلنا اهبطوا منها جميعا، فإنا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى أرسل كتب بعد هذا الإنسان لتوجيهه وهدايته وإرشاده. الناس في أمس الحاجة يا شباب الإسلام إلى الإيمان، في أمس الحاجة إلى الإسلام يتخطفون. هل تعلمون أن في أوروبا اليوم وفي أمريكا حركات طويلة عريضة اسمهم الهيبيز، تسمعون حركات الهيبيز؟ الهيبيز والخنافس، تسمعون؟ هذول الهيبيز آلاف ومئات الآلاف من الشباب، من شباب الجامعات في أوروبا وفي أمريكا، يقولوا إحنا مخالفين لآبائنا، ما نريد نتفق إحنا وياهم، كل ما زال لنا مسألة إحنا نعمل عكسها، لدرجة أنهم في طريق المعاكسة لآبائهم، ليش بتعكسوا آبائهم؟ يقولوا آبائنا ضالين، يعني حقدونا وطلعوا روحنا، والموت أحسن لنا من الحياة على ضوء الحياة التي يريدونها لنا. فإذا الحياة الحضارة المعاصرة في أمس الحاجة إلى هدى ربها وهدى خالقها الذي ينقذها من هذه الأزمات. هؤلاء الشباب ايش يسوون؟ من أجل يخالفوا آباءهم ويخالفوا المجتمع ويعلنوا هذه المخالفة، عندهم في بلادهم يلبسون بنطلونات، البنطلون من فوق يكون واسع ومن تحت يكون ضيق. لما احنا مش نخالف ابائنا، هذا ودي شيء عكس، ونبين لابائنا ولاهلنا ان احنا ضدهم ومخالفين لهم ولا نقبل كلامهم، فسنلبس بنطلونات بالعكس نغيرها من طراز وسعها من تحت زي الخط. هذا البنطلون الشعر اسود، انه يحمل فكره ويحمل معنى انهم رافضين للحياه ورافضين لاوضاعهم. قابلني شخص زار امريكا، قال وجدت شابا من هؤلاء الرافضين، هؤلاء الرافضين لهم قصص كثير، ابانا يمشوا باحذيه يمشي حافي، معاهم ملابس نجيب ملابس مدفعه، يرقونا في العمارات احنا نطلع في رؤوس الجبال نرقد وفي الغابات، عشرات الالاف يتحركون كلهم في هذا غايبين، حياتهم مرهقه لأنها أتعبهم الكفر وأجهدهم، لأنهم لا يجدون راحة ولا اطمئنان. خبرني واحد كان في أمريكا، قال وجدنا هؤلاء الرافضين الهيبيز هؤلاء، والمعترضين على مجتمعه. لم كنا نقف في محطة للقطاع. فإذا بشخص يأتي يخلع ملابسه ينظر، فأنا أعجز له ويخلع ملابسه، خلع ملابسه من النصف الأعلى ثم أخذ دولار وأعطاه لواحد من الشغالين المكنسين الذي بيكنس هناك الذي في تلك المحطة، ومن سمعت ما بينهم وإيجابه يجلس هكذا وذلك يفتح سرواله ويقول عليه. هذا الشغال المكنس دفع له دولار، دفع له رخصة دولار من أجل يقول عليه، من أجل يقول عليه، فأعطاه الدولار وأخذ ذلك الشخص يقول عليه وهو يتلذذ ويتغسل ببول هذا الذي يقول عليه أمام الناس. ايش هذا الكلام؟ قال احنا نسين خالف المجتمع هذا ونبين ان حياتهم باطلة وان اوضاعهم سيئة واننا ضد هذا الكلام. انهم يتخططون في الظلمات، يتخططون في الظلمات. يكفيكم لو في عبور شوية ان الرجال قلب نفسه ما رفض الظلمات سيئة عجيشك من هذا شيئا من هذا هناك اتعف من هذه الحياة التائسة البائسة الشقيق. ينحرون انفسهم، ينحر نفسه، يكون عنده الاموال وعنده السجارة وعنده البيوت وعنده المصانع ومع ذلك يكتب ورقة انه قرر ينتحر. ليش تنتحر؟ يقول لك حياتي ضيقة تعيسة. ان العالم في امس الحاجة الى دين الاسلام، انهم في امس الحاجة الى منقذ ينقذهم، انهم يقتلون اليوم على الاسلام على يد دعاة صادقين توجهوا الى هذه الديار فاستجاب هؤلاء الناس لدعوتهم. فيتباهى الاسلام ويعطي الله تحقيق القران، مدارس تحقيق القران. ان بيدكم الكتاب، بيدكم الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بيدكم الكتاب الذي انزله الله لهدايه الانسان ولتوجيه الانسان. اذا كان وراء هذه المسجله كتاب لتوجيهها ووراء كل مصنوع كتاب فان وراء هذا المخلوق كتابا هو الذي بين ايديكم. جاء وبين الله فيه الهدى والنور واوضح الله فيه طريق النجاه التي تخرج الناس من الظلمات الى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. يا شباب الاسلام، هذا النور الذي بايديكم يصفه رسول ربكم صلى الله عليه وسلم توصفه وصفا عظيما من ذلك الوصف انه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. نتوقف على قليلا عند قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخلق على كثرة الرد. لا يخلق يعني لا يبلى، على كثرة الرد أو على كثرة الترداد. يا شباب الإسلام، هل تقرؤون القصائد؟ وهل تقرؤون مقالات؟ تقرؤون هذا؟ هل إذا قرأت قصيدة إذا أعدت قراءتها تصبح تلك القصيدة، تبقى تلك القصيدة جديدة؟ ألا تكون ذلك؟ تقول مجانا لا. إذا قرأت كلاما من كلام الناس، قصائد أو أشعار أو نثر، ثم أعدت القراءة، هل تبقى محتفظة بجدتها؟ الجواب لا، معروف. طيب، القصائد مما ركبت؟ ركبت من حروف الهجاء، ألف باء تاء جيم دال حاء قاف ذا راء. طيب، تعالوا لنرى القرآن. هل القرآن مركب من نفس حروف الهجاء ولا لا؟ ألف باء تاء جيم دال حاء، نفس الحروف. لكن القصائد التي ركبت من حروف الهجاء إذا قرأت تبلى، لكن هي تعالى إلى القرآن لنرى. إذا قرأت سورة الفاتحة طوال أيامك، هل أصبحت يوما في لسانك بالية؟ هل أصبحت، هل أحسست يوما أن الفاتحة بالية؟ هل قرأت القرآن وأعدت القراءة وأحسست يوما أن هذا القرآن قد أصبح بالية؟ أم أنه جديد؟ ما يقولون؟ جديد، بارك الله فيك. لماذا وهو مكون من نفس حروف الهجاء؟ ألف باء تاء جيم، ألف باء تاء جيم، ألف باء تاء جيم، هنا كانت قصائد أشعار، ونفس الأحرف هنا كانت قرآنا وفرقانا، لكنها هنا تبلى إذا قدرت، وهنا لا تبلى مهما قدرت، جديدة تقاوم التكرار والترداد. ماذا يدل ذلك؟ وعلى ما يشهد هذا؟ ذلك يشهد لأبناء الإسلام، لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شريف، يدل ويشهد لكل عاقل أن هذا الكلام من عند رب السماوات والأرض، من عند الذي خلق الإنسان، الذي قال هذا القرآن هو الله وجعله بهذه الصفة. ولو اجتمع الجن والإنس واجتمع الأولون والآخرون على أن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن فإنهم لا يقدرون، ولا كان قبل عجائبهم. يا شباب الإسلام، إن عجائب هذا القرآن تتجدد مع كل زمان، وإن الزمن الذي نحن فيه قد ظهرت فيه عجائب كثيرة، عجائب ما كان يعرفها السابقون لكن عرفناها الآن في هذا الزمان. فمن عجائب القرآن مثلا، كان السابقون يتوهمون أن جسم الإنسان كله حساس، يعني حيثما ضربت الإنسان تألم، فكانوا يتصورون أن اللحم يتألم وأن الشحم يؤلم إذا وقع عليه الضرب، وأن الجلد يؤلم وأن العظم يؤلم وأن كل شيء في جسمك يؤلم. لكن لما تقدم العلم في هذا الزمان وتفوق الباحثون في دراسات مختلفة، إن الوهم الذي عاش عليه السابقون يظنون أن جسم الإنسان كله حساس يتألم إذا وقع عليه ضرب أو وقع عليه ألوان من التعذيب بالنار أو البرد وغيره، هؤلاء مخطئون. إنما منطقة الإحساس هي منطقة الجلد، ومنطقة أخرى موجودة بشرة رقيقة تغلف العظم. فلذلك إذا ذهبت إلى الطبيب وجاءك الطبيب بإبرة ووضعها في جسمك، فإنك لا تتألم إلا إذا دخلت الإبرة في منطقة الجلد، وإذا دخلت بعد الجلد ما تتألم، أليس كذلك؟ أحسنت لهذا؟ أيوة، هذا الكلام جديد، هذا من عجائب هذا الزمان، هذا أمور ما كان يعرفها السابقون. لكن لما تقدم العلم والتشريح قالوا هذا، ثم قالوا أعجبا من هذا، قالوا إن الأجزاء، إننا قد عرفنا السبب الذي يبعث على الألم، إنها عصابة معينة منتشرة تحت الجلد، إذا وقع عليها الضرب أو لامسها القطع أو وقع عليها شيء من النار أو البرد تتأثر بذلك فيحدث الأثر والألم. فإذا نزعنا الجلد وما فيه من أعصاب الإحساس هذه وبقي اللحم، ما تتوقعه؟ هل إذا قطعنا اللحم ذلك يتألم الإنسان؟ ما يتألم، لأن الإبرة تدخل إلى جسمك فلا تؤلمك بعد منطقة الجلد. إذا نزع جسم الإنسان وسلخ الجلد وبقي اللحم وجئنا بقطعة من النار وأحرقنا ذلك اللحم، هل يتألم الإنسان؟ لا يتألم. الناس قديما كلهم كانوا يظنون أنه يتألم، لو تركت جلد إنسان وجئت قطعة من النار وطرحتها فوق النار يتعلق. كانوا يؤمون جميعا هذا الفرض، لكنهم قالوا وجدنا ان اعصاب الاحساس بالحراره والبروده لا توجد الا في الجلد، فلو صرخ جلد انسان والقي به في النار لا يتالم. هذا هو الكلام اللي احنا اكتشفناه الان جديد، ما حد عرفه من قبلنا ابدا. فقال علماء المسلمين لا لا، قد علم هذا في كتاب الله، وهو من عجائب القران التي اظهرها الله في هذا الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوقوا العذاب. فطعم العذاب انما هو في الجلد. فربي يعلم سر ترقيب الانسان، واخبر به محمدا النبي الامي الذي لا ما كان لديه اجهزه واكتشافات ولا كان لديه شيء من هذا، وانما هو علم الله وعجائب القران التي تتجلى في هذا الزمان. ثم من العجائب التي عرضت، بعضكم يركب الطائره، ركبتم الطائرة، الذين ركبوا الطائرة شاهدوا هذا. قبل ما تطير الطائرة يقول الموجه والمضيفون للطائرة انه اذا ارتفعنا الى ارتفاع عالي جدا فانه سيسقط قمع، وان عليك ان ترعى القمع هنا في فمك وكذا. المهم فانصعد به، ولذلك كانوا غلطتهم للطيور وتمنون انهم لو كانوا كالطير ذلك يتنسمون الهواء العليل في السماء. كان يظنون ان من صعد في السماء وجد هواء عليلا. فلما تمكن الانسان حقيقة ان يصعد في السماء وان يرتقي فيها فماذا وجد؟ هل وجد هواء عليلا؟ وجد العكس، انه كلما صعد الى اعلى نقص الاكسجين ونقص الهواء الصالح لتنفسه، وبنقص هذا الهواء الصالح يحتاج الى سعة صدر واسعة لتدخل الكمية المطلوبة لجسمه. فكلما ارتقى ضاق صدره عن الحاجة، واصبح صدره اشد ضيق، لا يتسع للقدر الكافي لاستخدام الهواء المطلوب لجسمه. ثم يزداد عليك هذا الامر حتى يبلغ درجة الاختناق. هذا الكلام جديد، متى عرف؟ بالطائرات، وهو عكس ما كان يتوهمه السابقون. فقالوا هذا السر عرفناه، والسابقون كانوا يظنون عكس ذلك، ان من ارتقى في السماء وجد هواء عليلا، فعرفنا ان من ارتقى في السماء ضاق صدره وبلغ درجة من الضيق والشدة حتى يفقد وعيه. قال علماء المسلمين حقيقة ايضا سجلت من قبل، وهي من عجائب القرآن قد ذكرت من قبل. قال ربي سبحانه وتعالى ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. الآن مسألة مجربة، ما هذه مسألة غير مجربة؟ أطلع فوق تختلف تيرون الزلول الضوء يطلق صدرك كلما ارتقيت إلى أعلى. فمن كشف لمحمد هذا السر في تركيب جسم الإنسان وفي هذا الهواء وفي أسرار السماء، لا شك أن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. يا شباب الإسلام، من عجائب القرآن كثيرة، أذكر منها ما قاله الباحثون والدارسون وهم يدرسون اللبن وكيف يتكون اللبن. فإن تكوين اللبن سر من الأسرار لم يعرفه السابقون، لأن الغنم تأكل الغنم كمثال تأكل الحشيش وتشرب الماء فيكون طرفا بعد ذلك في معدتها طرفا قاسية ثم ينزل إلى الأمعاء فيكون طرفا رائقة ثم ترى الجزار يحرك الطرف الرائق بيده فتجده رائقا ثم بعد أن يكون هكذا هذا حاله في الأمعاء تجده في نهاية الأمعاء وقد تحول إلى نوع من البعض الذي يخرج بعد ذلك وقد أصبح قاسيا تلغي قلب الفرق الرائق إلى قطع من البعض الجاف الصلب أين ذهبت تلك الميوعة التي كانت فيه؟ قال الدارسون الذين شرحوا تركيب الأغنام قالوا وجدنا أن في الأمعاء الدقيقة مصاصات تمص الغذاء من بين الفرد وتستخرجه وتستخلصه من بين الفرد وتدخله في الدم ثم يجري مع الدم إلى ضروع الغنم وهناك في الضروع مصاصات أخرى تمتصه من بين الدم وتستخلص اللبن من بين الدم وتخلطه بمواد معينة تعطيه الطعم اللذيذ السائغ وتعطيه الطعم المميز للبن الغنم ولبن الجاموس ولبن الإبل فهذا اللبن الأبيض السائغ اللذيذ قد استخلص مرتين في المرة الأولى استخلص من بين الفرد ودخل في الدم وفي المرة الثانية استخلص من بين الدم ثم خلط بالمواد السائغة التي تجعل طعمه لذيذا وكان اللبن الأبيض السائغ الذي يخرج من بين الفرد أولا ويخرج من بين الدم ثانيا قال الباحثون هذا الكلام وقال هذا سر من الأسرار عرفناه في هذا الزمان فقال علماء المسلمين وهذه من عجائب القرآن التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تنقضي عجائبه فإن كتاب ربي قد سجل الحقيقة وبينها واضحة جلية فقال ربي في كتابه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث لبن لبنا خالصا سائغا للشاربين من كشف لمحمد هذه الاسرار الى الله سبحانه وتعالى وكم هي تلك العجائب التي اظهرها الله في هذا الزمان فاذا كان الكفار اليوم يبحثون في افاق السماوات والارض ليروا الاشياء فإن هؤلاء الكفار يصلون في نهاية بحثهم ودراساتهم إلى تقرير حقائق كان كتاب ربي قد ذكرها وجلها هذه الصورة يا شباب الإسلام صورة واقعية حقيقية ملتقطة من أحد المراصد في أمريكا ونشرتها مجلة تايمز الأمريكية قبل 3 أشهر تقريبا هذه الصورة لنجم يتكون الآن ويتكون من سحابة من الدخان هذا سحابة الدخان انظروا إليه سحابة من الدخان يتكون منها الآن جعلهم يقولون إن نجوم السماء كلها قد تكونت من دخان وأصل نجوم السماء وأجرام السماء كلها هو هذا الدخان ولا تزال بقايا الدخان هذا إلى يومنا هذا مشاهدة السماء تتكون منها النجوم إلى يومنا هذا وهذه صورة واقعية لهذا الدخان وهو يتكون والنجم يتكون منه هل كان يخطر ببال احد ان الدخان يخرج منه نار وتتكون النار من الدخان لكنه مجرد قلوب لا وهذا تشاهدوا ذلك فستجدون ان بعيني راسك نجما يتكون من سحابه الدخان. اذا عصم السماء وعصم نجوم السماء هذه هو الدخان. قالوا نعم تاكدنا من ذلك ورايناه بعيننا. قال علماء المسلمين ذلك سر كشفه ربي في كتابه وهو من عجائب القران كتاب السماء. لقد ذكر ربي من قبل ان السماء كانت دخانا فقال ربي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ان الله سبحانه وتعالى يبين اياته فقد وعدنا بذلك. وان المتامل في وعد ربي والمتامل في تحقيق ذلك الوعد في زمننا هذا يجد الشيء العجيب. نرى ان الكفار هم الذين يكتشفون هذه الحقائق وهم الذين يرون هذه الاسرار في هذه الايام. يقول هذا مصداق ما رأيتم في كتاب ربي يشهد لكم انه من عند الذي خلق السر خلق السماوات والارض ويعلم السر في السماوات والارض. ولقد التقيت ببعض الكفار من سويسرا ومن امريكا قبل شهر ونصف. اثنان من الكفار الامريكان يعملان في البحث الاجتماعي بعد الجامعة وصل للبحث الاجتماعي في اليمن فارشدهما بعض الناس اليه فجلست معهما ثلاث جلسات ما انتهت الجلسه الثالثه الا باعلان اسلامهما والحمد لله. هؤلاء الكفار عرفوا هم هذه الحقائق وهي قد ذكرت في كتاب ربي والله يقول سنريهم. من هم؟ الدليل على من؟ الكفار. والدليل على انه الكفار ما بعده سنريهم اياتنا التي في كتابك والتي في مخلوقاتك في الافاق وفي انفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم انه الحق. يتبين لمن؟ للذين لم يتبين لهم. للذين لم يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. لقد التقيت بعالم كبير من علماء الفضاء اسمه الدكتور فاروق الباز. الدكتور فاروق الباز هذا هو الذي اختاره الامريكان لتدريب رواد الفضاء الامريكان وهو الذي حدد للامريكان اماكن هبوط سفن الفضاء على سطح القمر. فهذا الرجل التقيت به وحمل مع سفينة الفضاء هذه سورة الفاتحة وكلفهم بان يضعوها في القمر وان يحملوها معهم الى القمر. هذا الرجل التقيت به في الرياض في مؤتمر التضامن الاسلامي للعلم والتكنولوجيا وكان يتحدث عن حقائق العلم يقول اكتشفنا والدليل على ان اكتشفنا كذا والبرهان على ذلك كذا والدليل عليه كذا. فكان يصف ويذكر وبعد ان ينتهي اقول لك لقد ذكر ذلك ربي في كتابي او جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اذكر له الايه او الحديث حتى ارى وجهه يحمر يعلم الله. يعني عزة بما ذكر في القرآن واستغرابا بما يسمع. كيف هذا ما وصلنا اليه الا بعد جهد جليل وانت تأتي وتذكره به الان في الاية وتقول هذا كان مسجلا من قبل. وكان من اعجب ما فوجئ به سؤالي له عن المحاولات الجديدة لرواد الفضاء فإنها تعتبر من الخطوات العلمية الحديثة جدا. يقولون ان احدث الاهتمامات التي تشغل القائمين على توجيه رحلات القضاء هو انهم يسمعون الان اصوات عقلاء تنبعث من اعماق السماء، ولهم مرافق تترقى هذه الاصوات في اليابان والمانيا الغربيه والاتحاد السوفيتي وامريكا. هذه الدول الاربع فيها محطات لاستقبال كلام العقلاء الذي ينبعث من اعماق السماء. ويقول ان كلام عقلاء ياتينا من السماء، نريد ان نعرف معانيه ونريد ان نعرف حقائق، ولكننا لم نستطع من التاكد من معاني هذه الاشارات ودراسه هذه الاصوات، ولعلنا لا نستطيع من معرفه معاني هذه الكلمات الا اذا خرجنا من نطاق المجموعه الشمسيه، خرجنا من نطاق القمر ونطاق المريخ والزحل وعطارد والمشتري ونبتون وبلوتو، انما نريد ان نتخذ مواقع اعلى وارفع لنتمكن من السماع ومعرفه حقيقه هذه الاشارات التي يرسلها ويصدرها العقلاء. قلت اذا التوجه لديكم الان لاختراق السمع الذي ياتي من اعلى. قال نعم، هذه احدث الاتجاهات التي تشغل القائمين على امر تدريب رواد الفضاء. قلت اذا عرفت المسألة والحمد لله. قال كيف ذلك؟ قلت ان الجن قد سبقوكم وقد ارتادوا السماء ووجدوا الباب مفتوحا امامهم ولم يرجموا ولم يقع عليهم شيء حتى وصلوا منطقة استراق السمع. فلما بلغوا منطقة استراق السمع رجموا، وقال ربي نقلا عنهم في كتابه الكريم يقص ما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني كنا نرتقي ونجلس على أجسام فيها لنستمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد، مش مقعد واحد، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالباب مفتوح الى منطقة استراق السمع، فان وصلتموها رجمتم كما رجموا وتحقق وعد ربي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فلا تنتصر كلام الانس الجن، يرسل عليكما انتم الاثنين شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الجن قال: قد صعدنا ورجمنا، من باقي؟ باقي الانس. فأنتم تقولون نسمع، نقول تعالوا شوفوا وستجدون نتيجة الأمر ونهاية المحاولة. الذين قيموا هذه الآية أنها يوم القيامة ليس لديهم سند من آية ولا من حديث نبوي، وإنما هو فهم اجتهده العلماء رضي الله عنهم والمفسرون السابقون، لأنه ما كان يخطر على بال أحد منهم أن الإنسان ستكون قدرة كقدرة الجن. ما كانوا يتصورون أن قدرة الإنسان يمكن أن ترتقي، لكن الذي يتأمل في الآية هذه يجد أنها السياق يحكي أنها في الدنيا وقبل يوم القيامة، لأنها تقول: يا محشر الجن والإنس، إن استطعتم أن قبلنا تهديد لربي سبحانه وتعالى يهددهم، سنقرأ لهم لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لحسابكم وعقابكم، سنقرأ لكم أيها الثقلان: يا معشر الجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي أن ربي يهددهم بيوم القيامة، ثم يقول: إن استطعتم أن تفروا فحاولوا، وإن حاولتم فإن لي جنودا تعدكم، ويوم أن يقع وعدي لا مفر لكم. فالمحاولة للفرار إنما هي قبل مجيء الموعد وقبل مجيء وقت الحساب، كما أنك لو قلت لشخص: غدا سأعاقبك، فإذا أردت أن تفر فحاول، إن لي جنودا سوف تعيدك، فمحاولة الفرار إنما تكون قبل الموعد لا بعد أن يأتي الموعد. فهذه الآية تقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لحسابكم وعقابكم ومحاسبتكم يوم القيامة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفروا لا تنفذون إلا بسلطان. إن استطعتم أن تفروا وتهربوا قبل أن يقع يوم الحساب لكي تنجوا أنفسكم من عقاب يوم القيامة فحاولوا، وإن حاولتم فلن تكون المحاولة هكذا من غير شيء، لابد لكم من سلطان ووسيلة تتمكنوا بها من المحاولة، فإذا ملكتم الوسيلة والسلطان فإن محاولتكم سوف تفشل وستهزم، لأني سأرسل عليها شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. أكمل أرضي الدليل ثم بعد ذلك. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوابا من نار ومحراس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. متى تنشق السماء؟ يوم القيامة. إذا الفعل التعقيد والترتيب، فإذا انشقت السماء أي بعد الرجم وبعد الهزيمة يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. فيومئذ إذا جاء الموعد ووقع الوعد خلاص انتهى الكلام، يوم القيامة انتهى، لا سؤال ولا محاولة ولا طيران ولا رجم ولا شيء من ذلك. إنما كل إنسان مغلول بجريمته لا يستطيع أن يفعل شيئا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا مجموع الآيات هكذا: يا معشر الجن والإنس سنقصد لحسابكم يوم القيامة، فإن استطعتم أن تفروا فحاولوا، وإن حاولتم فإنما بوسيلة، وإن ملكتم وسيلة من الوسائل فإن لي من يهزم وسائلكم ومن يمنع فراركم. فإذا انشقت السماء وجاء الموعد فقد وقعتم وأخذتم بالنواصي والأقدام. الله أعلم. وأرقى تفسير للقرآن هو تفسير القرآن للقرآن، وأعلى الدرجات. فإذا كان الجن قد قال ربي عنهم في السورة الأخرى أن الجن وهم الذين اشتركوا معنا بالخطاب قالوا لقد وقع لنا هذا، حاولنا ذلك في الدنيا ورجمنا في الدنيا، فماذا بقي بعدها؟ ما بقي بعد هذا إلا أن نفهم هذه الآية في الدنيا، وإن لم تكن قد وقعت من قبل فستقع للجن في اليوم، وهي من إعجاز القرآن الذي نزل بعلم الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أحوال عباده في الدنيا والآخرة. وإنها والله معجزة من المعجزات أن يخاطب ربي الإنس على قدم المساواة مع الجن وأن يرشحهم للمحاولات ثم للرجم بعد ذلك في وقت ما كان يخطر على بال إنسان أنه يمكن أن يكب من جبل إلى جبل أو يعبر من بيت إلى بيت. والله أعلم. فعجائب القرآن يا شباب الإسلام وعد من ربي يكشفها. أقول أخيلكم إلى هذا الشريط مع الدكتور فاروق الباز الذي عرضه على فضيلة الشيخ الأزهر، فأعجب به وضع له مقدمة بصوته، ونقلت فيه أقوال المفسرين السابقين ليعلم من يستمع إلى هذا أن هذا الذي سجل وأن هذا الفهم الذي فهم ليس فهما فهم الآن، وإنما هو فهم فهمه بعض المفسرين السابقين بمقتضى النصوص فقط، فصاروا إليها وتوجهوا نحوها. فيا شباب الإسلام، إن العالم اليوم في حاجة إلى دين الإسلام، في حاجة إلى من ينقذهم من هذا الضياع. بشرية تعيش تعرف أن للنعل حكمة ولا تعرف من خلق الإنسان حكمة. بشرية تتخبط في صراع وتخلف لا تميز بين الذكر والأنثى. بشرية تعيش أزمات الحياة فتؤثر الموت والانتحار على البقاء على قيد الحياة. بشرية ضالة تائهة تتلمس الهدى والنور وهو بين أيديكم. فكونوا أولئك الذين يرفعون هذا الهدى ويبعثون النور وينشرون هذا النور. ولم يكن ذلك إلا إذا تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقمنا بواجبنا وأخذنا القرآن كما أخذه الصحابة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا القرآن للتطبيق ما أخذوه لكي يجمعوه ويراكموه بعضه على بعض بدون عمل وبدون تمثيل. إن الصحابي رضوان الله عليه كان يقول حسبي أن أتعلم 10 آيات حتى أعمل بها. فنريد منكم يا شباب القرآن ويا حملة خير كتاب يا حملة كتاب الله إن حملة القرآن كان لهم مكانة خاصة ودرجة خاصة في الأمة الإسلامية. كانوا هم الذين تتعلق بهم الآمال وتتوجه إليهم الأنظار. فهل تريدون فينا مجد آبائنا وسلفكم الصالح؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم للقيام بالواجب. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن يبتغي الغير بغير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا اقتضت حكمة الله أن يجعل صراعا بين الحق والباطل. ولكن الحق أحق أن يتبع ولكن الحق واضحا فمن اتبعه فقد اهتدى. إذ أن الله تعالى لم يترك الأمم هملا بل أرسل إليهم رسلا وأنزل معهم كتبا يذكرون الناس بطريق الحق فيتبعوها وبطريق الباطل فيجتنبوها. هكذا نرى جدار الكفار يجادلون بالباطل يبعد به الحق. وهكذا نراهم كما ذكر الشيخ غيث بن الكريم وكما نراهم حق العقل على وظيفته مع ان الله تعالى يخاطب العقل بمواضع كثيره كما قال الله تعالى كما تعرف التائبون في القران. ولكن اكثر الناس لا يعقلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. فاولي الالباب هم اولي العقول السليمه وهم الذين انتفعوا بعقولهم. ايها الاخوه انا كنت قد ارتبطت بوعد ولا زلت موصلكم به ان شاء الله في كلية من الكليات كلية التجارة. و يعني اقترب الوقت ولابد ان اصلي هناك. وجاءني سؤال هذا السؤال في الحقيقة مشكل وهو محط للنقاش الطويل. ولكن وقد توجه هذا السؤال اقول ما عندي ولا الزم به غيري ولا أنزل به غيري والله أعلم بالصواب. يقول صاحب السؤال إنني ما يدور في أفكاري في أفكارنا اليوم بالتكذيب بقول القول بدوران الأرض وذلك لصريح قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. فهل هذه الآية من معنى لا يناقض القول بدوران الأرض؟ الجواب جعل لكم اي ان الارض بالنسبة لكم